السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا رواد شبكة الصفاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وحيا الله جميعا إخوتي في كل مكان، وتبوأتم جميعا من الجنة مقعدا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مع اللقاء الرابع بحول الله تعالى من لقاءات شرح الفيسبوك من خلال صفحته الكبيرة. وكنا في اللقاء الماضي قد تحدثنا عن الرسائل، وكيفية إرسال رسالة، وكيفية قراءة الرسالة، وكذلك كيفية وكذلك المكالمة الصوتية، وما ينبغي ضبطه من إعدادات فيها. اليوم بحول الله تعالى نواصل الحديث عن الرسائل وعن الفيسبوك. Record sound one. System sound namespace. Record sound one. نقطة M. سفة. طيب. Center row one column. صفحة بداية موزيلا فايرفوكس. فتحنا الموزيلا فايرفوكس. Arabic Egypt. Arabic 101. Arabic 1. فا استعلام بحث القناة. يا سين اسم سفة. با. واو. كف. بوب. كولابس. فيسبوك بحث. Google Graphic. نتائج البحث. مرحبا بك في. Visited. قلنا للوصول إلى الرسائل. فيسبوك موزيلا فايرفوكس. لينك تخطي إلى آخر الأخبار. للوصول إلى الرسائل وقراءتها، نتأكد أننا في أول الصفحة. لينك تخطي إلى آخر الأخبار. ثم نتحرك باللام ألف. بحث بطن. تبحث عن أشخاص وأماكن وأشياء أخرى. لام ألف. اثنين طلبات صداقة. بطن. طلبات صداقة. يبقى عندنا اثنين طلبين صداقة. تحرك لام ألف. واحد الرسائل. بطن. الرسائل. يبقى عندنا رسالة واحدة غير مقروءة. قلنا نضغط عليها شيفت وانتر او انتر بمفرده، ومسافة، فكأنما سيخرجنا من حيز تحرير. ثم ننزل بالاسهم ونقرأ الرسالة، ثم اذا ما اردنا الرد عليها نضغط انتر، سيوقفنا على اكتب رسالة او المربع الذي نكتب من خلاله الرسالة. نكتب الرسالة التي نريد ونضغط انتر، وللنزول سطر جديد يكون بالشيفت والانتر. نستكمل ايضا مع الرسائل، ثم نتأكد ان في آخر صفحة بالكنترول إند، ثم شفت ولام ألف. الملف الشخصي الخاص بي. خيارات. هذه هي الخيارات التي توقفنا عندها في المرة السابقة وذكرنا جانبا منها. ندوس بقى إن في دي إي وسبيس وننزل بالأسهم. أصوات الدردشة واحد. أصوات الدردشة هذه بالضغط عليها ستفعل وستعطل. Block settings 2 of 3. هذه لم أتعرض لها. الإعدادات المتقدمة ثلاثة. الإعدادات المتقدمة دخلت عليها صراحة، لكن عمل يعني فعلت نفس أمر إيقاف تشغيل الدردشة وجابت لنفس نفس الاختيارات هناك. إغلاق كل علامات التبويب الدردشة واحد. إغلاق كل علامات التبويب تكلمنا عنها، قلنا إن أنا لو فاتح دردشة مع فلان وعلان وعلان، هذه إغلاق كل علامات التبويب يعني تغلق هذه الدردشات في نفس الوقت. إيقاف تشغيل الدردشة اثنان. إيقاف تشغيل الدردشة، ودي اتكلمنا عنها في إيقاف تشغيل الدردشة ودي اتكلمنا عنها في اللقاء الماضي، وقلنا إن هي فيها عدة خيارات، إما إن أنت توقف تشغيل الدردشة لكل الأصدقاء، أو توقف تشغيل الدردشة لبعض الأصدقاء، أو كل الأصدقاء باستثناء. وقلنا إن مش معنى إيقاف تشغيل الدردشة إنه مش هتوصلك منه رسائل، لأ، معنى ذلك إن هو هيعملك غير نشط، أو مش هيظهرك في الأصدقاء النشطين هناك. إيقاف تشغيل مكالمات الفيديو وقطع المكالمات الصوتية 3-3. إيقاف تشغيل مكالمات الفيديو أو المكالمات الصوتية، ودي أول حاجة يعتبر هنبدأ بيها، نضغط عليها إنتر، وهي آخر حاجة في الخيارات التي تتعلق بالرسائل. اضغط على انتر. فلفون ابدا شتي خيارات بطن. خيارات منيو بطن سمانيو. 17 فيسبوك موزيلا فايرفوكس انون. 17 فيسبوك موزيلا فايرفوكس. 17 فيسبوك دايمان. اضغط تشغيل مكالمات الفيديو وقطع المكالمات الصوتية اغلاق دايمان لمدة ساعة واحدة. راديو بطن نشك 1-3. سمعت قال لك لمدة ساعة واحدة، قال لك ايقاف تشغيل مكالمات الفيديو او مكالمات الصوت، وقال لك لمدة ساعة واحدة غير محدد. لمدة ساعة واحدة. راديو بطن فوكس نشك 1-3. اهو لمدة ساعة واحدة، عايز توقف مكالمات الصوت او مكالمات الفيديو لمدة ساعة واحدة، خلاص دعك من اتحرك بالتاب. حتى 8 صباحا. راديو بطن نشك 2-3. حتى الساعة 8 الصبح، دعك برضو. حتى اقوم باعادة تشغيلها. راديو بطن نشك 3-3. حتى اقوم باعادة تشغيلها، خلاص احدد دي بالمسافة. الغاء بطن. ثم تعطيل بطن. تعطيل. خلاص كده. 17 فيسبوك موزيلا فايرفوكس انون. 17 فيسبوك موزيلا فايرفوكس. 17 فيسبوك دايمان. 25 ابدا شتي خيارات بطن. خيارات منيو. كده الدردشة، كده مكالمات الصوت اتقفلت. طيب اشغلها تاني ازاي؟ اتاكد انها في اخر صفحة بالكنترول اند ثم شيفت ولم الف. الملف الشخصي الخاص بصالحي ابو بطن لايك دبليو دبليو. خيارات منيو بطن سمانيو بطن. خلاص ان في دي اي وسبيس وانزل. اصوات الاعدادات اغلاق كل ايقاف تشغيل الدردشة. تشغيل مكالمات الفيديو وقطع المكالمات الصوتية 3-4. اسمها تشغيل مكالمات الفيديو او المكالمات الصوتية. اضغط عليها. خيارات منيو بطن سمانيو. بس خلاص كده هي اتفعلت. تمام. خيارات. قلنا عشان اعمل رسالة جديدة Alt Shift M هيفتح لي 17 فيسبوك موزيلا فايرفوكس. 17 فيسبوك دايمان. الى الاكسباندر زار ريبليت باك بتاعت الى English دايمان Arabic Egypt Arabic Yemen. عشان ابدا ابحث عن الاسم. تمام. ابدا اجيب صاد ليست احمد صلاح كافيت حل واحد. اي اسم مثلا؟ الف ليست لام ليست حاء ليست محمود صالح دي مسافة ليست محمود صالح دي فاء ليست صالح فوزي واحد صالح فوزي ليست عن فوكس سلكت 1-4. اقف على النتيجة اللي انا عايزها واضغط انتر. الى الاكسباندر زار ريبليت باك. خلاص رجعني تاني على المربع الخاص بالبحث عن مستلمين اخرين للرساله، ولكن خلى هذا المربع فارغ. English, Arabic, Egypt, Arabic. تمام. ابدا اكتب اي اسم كمان. فليست احمد فضل عزام 1-5. الف همزه على الالف نقطه فوزه حي فهمي دوشة 3-5 مثلا. اضيف مثلا. الى الاكسباندر زار ريبليت باك. تمام. ثم خلاص انا كده ضفت الاصدقاء اللي انا عايزهم. تحرك بالتاب. اكتب رسالة. بلاك. خلاص كده اكتب رسالة. وش هي؟ ها ذل هذا مسافة لم لم تاء جيم همزة على همزة راء باء تاء مربوط للتجو ألف همزة على الألف ثاء نون ألف أثناء مسافة ألف لم شين راء خاء خاء حاء أشرح مسافة. تمام جدا. ثم أدوس انتر. الخميس صباحا. خلاص بلاك. طيب أدوس اسكيب واعمل شيفت و اتش. صالح فوزي وفهمي دوشة. خلاص قال لي فلان وفلان او هيقول لي بشكل عام الاعضاء الموجودين في المحادثة. 17 جدا. 17 ف اتاكد انها في اول المحادثة هذه. احساس من لما ف التعليقات. اروح لها تاني. معلش. لينك تخطي الى صالح بزر. الصفحة بطن 2 بطن 1. الرسائل اختفت تماما. الرسائل تحديد الكل جار أطح زائد جار أطح بطن تحديد الكل كلمة فري. الرسائل بطن تحديد الكل كمقروء بطن زائد جف زائد بطن تحديد كغير مقروءة بطن صالح فوزي وفهمي دب بطن هذا للتجربة أثناء الشرح. اهو اكتب رسالة بلاك شفتوا ويب لينك صالح فوزي وفهمي دب تمام. الملف الشخصي الخاص بصالح ف صالح فوزي وفهمي دوله بشر. تمام جدا. ادوس حرف الثاء مره واحده. اكتب رساله. لا ما جابهاش. صالح فوزي وفهمي دوله بشر. طيب ممكن ادوس حرف ال ال نيكست كامبو بوكس. مفيش. طيب اتاكد ان انا واقف على المحادثه بشكل كويس. صالح فوزي وفهمي دوله. وممكن اثبت المؤشر على ال موقع الدردشة على موضع الدردشة زي ما احنا ما قلنا ب NVDA Shift M وارجع بالشيفت والتاب. اغلاق علامة التبويب ده لإغلاق الدردشة مؤقتا. هنا زر غير مقروء وهذا مهم جدا. اضغط عليه او ارجع بالشيفت والتاب هرجع له تاني. اضافة مزيد من اصدقائي الى الدردشة كده. انا رجعت بالشيفت والتاب برضو. قال لي اضافة مزيد من الاصدقاء الى الدردشة. تمام. إضافة مزيد من الأصدقاء إلى الدردشة. أهو هذا هو الزر الغير مقروء اللي أنا أقصده. أضغط عليه ثم Unknown Defunct. إغلاق علامة التبويب. شوف خيارات Menu Buttons Menu بقى اسمه بقى بدل منه بقى في حاجة اسمها خيارات. أضغط عليه NVDA و Space وأنزل رؤية الدردشة كاملة. رؤية الدردشة كاملة دعك منه. Menu Item 25 وهذا غير مقروء. إضافة أصدقائي إلى الدردشة 3 5 اللي هي زي إضافة المزيد من الأصدقاء إلى الدردشة برضو. تعديل اسم المحادثة 4 5 تعديل اسم المحادثة. لو ضغطت عليه إنتر خيارات منيو بانسا منيو 16 فيسبوك موزيلا فايرفوكس 16 فيسبوك موزيلا فايرفوكس 16 فيسبوك دوكيمنت. قم بتسمية هذه المحادثة كامبو بوكس كلاش تزار كمبيري دربو باك. قم بتسمية هذه المحادثة إنجلش كمارك إيجبت هارك من عمرنا لا لا تا جيم را با تا مربوطة للتجربة 16 فيسبوك موزيلا. كده أنا عملت تسمية للمحادثة 16 فيسبوك. طيب للتجربة خيارات لغو فريالي لغو فور بأسمها للتجربة. إغلاق علامة التبويب. تمام خيارات منيو بانسا منيو. أفتح الخيارات دي تاني. رؤية الدردشة منيو عام 25 إضافة أصدقائي إلى تعديل اسم المحادثة 4 5 تعديل اسم المحادثة. طيب تعديل المشاركين 5 5 تعديل المشاركين. أضغط عليها. ليست صالح أبو سلامة لينك. ليست طالب علم لينك. طالب أزهري لينك. إزالة بطن أهو صالح فوزي لينك. صديقي مشترك واحد بطن إزالة بطن فوكست إزالة. أتحرك بقى بالتاب هيجيب لي كل واحد في المحادثة. لو أنا مدير للمحادثة أضغط على إنتر. لقد قمت بإزالة فهمي دوبشة من المحادثة. خلاص أزلت فهمي تاني. إغلاق بطن. طيب يعني الإزالة بتاعت الشخص بتبقى قبل اسمه يعني منطقة تمرير ماوس جروبين ليست صديقي مشترك واحد صالح فوزي لينك إزالة بطن. أهو لحظة إزالة بطن. أضغط NVDA وسبيس هي كأنه أخرجني برضو من موضع تحرير وأرجع بالشيفت والإتش. الأشخاص الموجودون في هذه المحادثة الأشخاص الموجودون في هذه المحادثة إغلاق دايلوج بطن. إغلاق ده زر الإغلاق. لينك صالح أبو سلامة لينك طالب علم في لينك بطن إزالة لينك صالح فوزي بطن صديق بلاك بلاك بطن صديقي مشترك لينك صالح فوزي. الإزالة بتاعت الشخص بتبقى قبل اسمه. أهو إنتر. لقد قمت بإزالة صالح فوزي من المحادثة. خلاص كده أنا شلته من المحادثة. لينك صالح أبو سلامة بطن إغلاق الأشخاص الموجودون بطن إغلاق لينك صالح أبو لينك طالب علم في باك باك باك بس الأشخاص الموجودون في هذه المحادثة بطن إغلاق إغلاق. كده أنا عرفت إزاي أزيل ناس من المحادثة. الأشخاص الموجودون في هذه المحادثة الأشخاص الموجودون بطن إغلاق. طيب أهو كده أنا كده أنا عرفت إزاي إن أنا باك تصف بطن بطن الماضي أنا أغلق الأشخاص بتعرفهم يعني أعمل إيه فيسبوك صالح الصفحة الرئيسية صفر بزر لينك زائد جف زائد واحد إن أنا أزيل ناس من المحادثة سوني سانف سان رو 16 للتجربة 16 للتجربة الرسائي وكمان إن أنا صالح بزر لينك الصفحة الرئيسية يعني أسمي المحادثة طلبات الصداقة طلبات الرسائل. طب تعال نغادر المحادثة تحديد الكل تنقل. لو فلان ضافك في محادثة وانت عايز تغادر منها تحديد تغيير بطن للتجربة بطن. لقد قمت بإزالة صالح فوزي من المجموعة. خلاص اكتب رسالة بلاك شفت للتجربة بزر لينك لغو فريان للتجربة. خلاص ارجع بشفت التالي اغلاق علامة التبويب بطن. اضغط على الزر الغير مقروء دوت unknown defunct اغلاق علامة التبويب بلاك اتحرك بالتاب وارجع بشفت التالي كمان بقى. خلاص بقى موضوع اسمه خيارات NVDA وسبيس وانزل بالثاني. إضافة تعديل تعديل كتم المحادثة واحد كتم المحادثة ما يعني ما يجيلكش ما يعملش نافذة للمحادثة في آخر الصفحة. حذف المحادثة اثنان أفري. حذف مغادرة المحادثة ثلاثة أفري. لو أنا عايز أحذف المحادثة بالكلية و ومغرب إنشاء مجموعة واحد بارتو. أو إنشاء مجموعة أخرى إنشاء مناسبة اثنان بارتو. أو إنشاء مناسبة إنشاء مغادرة المحادثة ثلاث حذف المحادثة اثنان أفريد. حذف خيارات منيو بوتنز منيو دايلوج إغلاق بوتن إلغاء لينك حذف المحادثة لينك خلاص كده أتحرك بالتاب جايب لي كم خيار إلغاء لينك إلغاء حذف المحادثة إغلاق بوتن إلغاء لينك حذف المحادثة لينك أدوس على حذف خلاص حذف المحادثة لينك فوكس انتر 16 رسائل دوكيمنت بس نقطة بس اطلع من وضعية التحرير دي بان في دي اي وسبيس برضو وكذلك المغادرة كذلك المغادرة هيجيب لك برضو اللهم صل على النبي عليه السلام هيجيب لك انك محاورة كده تتحرك فيها بالتاب الى مغادرة تضغط عليها انتر وتغادر المحادثة طيب احنا كده اتكلمنا شويه حلوين يعني عن الرسائل ننتقل للبوتن او الزر الذي بعده الرسائل الاشعارات الاشعارات الاشعارات الاشعارات دي بتتعلق بايه بانه لو واحد لو انت علقت على منشور فهيجي لك لو واحد علق عليه بعديك هيجي لك منه اشعار نشرت منشور واحد داس اعجاب هيجيب لك لي اشعار انه اعجب فلان اشعارات بتختلف واحد ضافك لمجموعة واحد نكزك عمل لك حاجة اسمها نكز هنبقى يعني نتعرف عليه في وقت ان شاء الله فلان شارك المنشور الخاص بك هيجي لك برضو وغيرها وغيرها حاجات كتير من الاشعارات طيب انا واقف دلوقتي على الاشعارات 14 الاشعارات بوتن فوكس قال لي 14 الاشعار يعني انا عندي كم اشعار 14 اشعار كيف ادخل الى الاشعارات وكيف ابدا قراءتها شيفت وانتر او انتر الاشعارات دايلوج تحديد الكلمه المقروءه بوتن قال لي الاشعارات محاوره اضغط ان في دي اي وسبيس تحديد الكلمه المقروءه بوتن الاشعارات دايلوج الاشعارات بوتن تحديد الكلمه المقروءه بوتن الاعدادات لينك على كل من برومو خلاص هيبدا يسردهم الاشعارات المغفري الاشعارات دايلوج شفتوا الاتش عشان ما يجيبهم ليش تاني عشان ما يسردش كل ورا بعضه وابدا اتحرك بالنون الاعدادات لينك الاشعارات دايلوج الاعدادات ديت يعني فيها اعدادات متقدمه للاشعارات وكذا وانك لو عايز تستقبل اشعارات على الهاتف وغيرها وغيرها من الاعدادات خلاص يعني اتحرك بالنون دلوقتي على كل من برومي او شاشاي واحمد عبد العزيز وثمانيه اخرين على منشور في اندرويد للمكفوفين اندرويد فرونت منذ 12 دقيقه لينك الاشعارات دايلوج اظن الكلام واضح ابطئ احاول ابطئ سرعه الناطق عشان خلاص 50 كويس على كل من برهوم ال ششاي واحمد عبد العزيز وثمانيه اخرين على منشورك في اندرويد للمكفوفين اندرويد ده مثال على الاشعار ده مثال على الاشعار ولو اتحركت نون كمان اسلام سلام وريحانه الامن خلاص ده كمان اشعار كمان أدوس نون كمان تم النشر في من تسجيلاتنا الخارجية أدوس نون كمان لدى تذكرة مع أحمد سامي وصلاح سلامه وعشرة آخرين أدوس نون كمان حاز منشورك في أندرويد للمكفوفين أندرويد فور بلايند على أعجاب كل من محمد شلتوت وهاجر سعد الديني وتسعة آخرين منقول من شبكة صفاء أبو عبي أدوس نون كمان حاز منشور تمت الإشارة إليك فيه على أعجاب كل من عبدال له محمد أبو هيكل وفاء نون كمان أعجب كل من رشا شهيد وهكذا الإشعارة وهكذا الاعداد تعلق كل من طيب في حاجه مهمه جدا مثلا لو انا جالي منشور من مجموعه فلان انا علقت على منشوره في مجموعه و والتعليقات بعد المنشور بتاعي كترت بعد التعليق بتاعي كترت جدا واخد بالك وكل شويه الاقي علق فلان وعلق فلان وعلق فلان وبعدين يعني اهو علق اسلام سلم وريحانة الامل وواحد وثلاثون اخرين ايضا على منشوري في شبابي وبنات جامعة الازهر جميع الكليات وجميع التخصصات منذ اثنان ساعتين خلالك وواحد وثلاثين طب انا ما يعني يعني انا يعني شفت منشور عجبني حطيت عليه تعليق وخلاص مشيت وبيجيب لي بقى كل اي واحد يعلق يجيب لي اشعار وده بيميز الصفحة الكبيرة عن الصفحة الصغيرة انزل لينك وجميع التخصصات لينك منذ اثنان ساعتين بطن تحديد بطن لينك تم النشر بطن اه في زر اهو لينك لينك لينك بتن بتن تحت لينك منذ لينك بلايند لينك علق كل من لينك لينك بتن ادوس على لينك علق لينك لينك منذ بتن تحديدي كمقروء بتن لينك تم النشر ادوس على البوتن ده كده بتن الاشعارات بتن الرسم بتن هو طلعني طب ثانية واحدة Menu button sub button الإشعارات تحديد الإعادة علق كل من برومال علق إسلام سلم وريح لينك لينك button تحديدي كم Menu button sub menu أو Menu button start menu بعد يعني أهو الإشعار علق إسلام سلم وريحانة الأمل وواحد وثلاثون آخرين أيضا على منشور في شبابي وبنات جامعة الأزهر جميع الكليات وجميع التخصصات منذ اثنان ده 31 شخص علقوا بعدي أنا مش فاضي يعني أتابع المنشور ده انا منشور حطيت عليه تعليق وخلاص بتن منيو بتن سب منيو بعمل ايه اقف على المنيو بتن سب منيو دوت انزل بعدها او اتحرك بعدها باللام الف تمام واضغط ان في دي اي وسبيس وانزل بقى بالسهم اخفاء هذا الاشعار واحد ده عشان اخفي الاشعار ده بس ايقاف تشغيل اشعارات هذا المنشور اثنان ايقاف تشغيل اشعار هذا ايقاف ايقاف تشغيل اشعارات هذا المنشور منيو ايتم فوكس 2 فلان اعجب بي فلان مش عارف ايه انا يا عم مش عايز مش عايز الاشعار ده يجيلي مش عايز اشعارات من المنشور ده تجيلي ابدا انزل اخفاء بس هم ايقاف تشغيل بس خلاص انا مش عايز اي اشعارات تجيلي من المنشور ده ادوس عليها انتر خلاص واضغط ان في دي اي وسبيس تحديد الكل هيدنج ليفل 3 الاشعار بتن لينك تراجع لينك الاشعار منيو بتن سب منيو تم الغاء الاشتراك باشعارات منشور محمد شعبان لينك تراجع خدت بالك قال لك ان تم الغاء الاشتراك مش هتوصلك منه رسائل تاني ومدي لك رابط لو عايز تتراجع مش هتراجع بتن الاشعارات خد بالك ده الموضوع كله بالنسبه للاشعارات طيب الاشعارات دايلوج تحديد الكل كم اكمل بقى في الاشعارات الاعداد علق كل من فلان علق على الـ على الـ على المنشور بتاعي تم النشر في من لديك ذكرى حازم منشور تم نون اعجب كل من رشا شاهين تم النشر في المجتمع المسلم من قبل هشام احمد منذ خمسة تم النشر في شبابي حازم منشورك في احتري في التقنيه حازما أعجب كل من عائدي ونادم ومصطفى أبو جاويش وأربعة آخرين بفيديو لك أقسم به قام كل من محمد سيد والشعراوي وبس بن أظن كده يعني حتى لو لو لو لو من أصدقائك مشتركين معاك في نفس الجروب بيجيبهم لك عادي جدا تمام جدا ده باختصار بالنسبة لل قام كل من محمود قاسم وفارس حول العالم بالنشر في أصحاب قام كل من مصطفى حازت صورة تمت الإشارة ده بالنسبة للإشعارات اللي هدوس عليه انتر هيجيلني لصفحته كل يعني أعجب كل من عائدي ونادم حازم منشور في حازم منشورك في احتري في التقني تم النشر في شبابي وبنات جامعة تم النشر في المجتمع المسلم من قبل هشام وأحمد مثلا اهو انتر شوف بقى الصفحة مثلا بطن الإشعارات الصفحة بقى اسمها ايه قاف اثنان المجتمع المسلم موزيلا فايرفوكس بأسماء المجتمع لينك تخطي آخر الأخبار قامت رحاب عبد العاطي لينك التعليق رابع جمال لينك هادينج ليفل التعليق قامت آخر التعليق هشام أحمد لينك منشور بتاع الشيخ هشام لينك فا طيب هو ليه ما جابهوليش لما دوست تخطي إلى آخر الأخبار في ده نوعين من المجموعات لو نوع حاطط منشور مثبت هيجيب لي المنشور المثبت الأول في آخر الأخبار واتحرك بالإتش هلاقي المنشور بتاع الشخص ولو نوع من المجموعات ما فيهوش المنشور المثبت يبقى المنشور بتاع الشخص اللي هو من الاشعارات جاي لك بقى قبل اخر الاخبار مباشره يعني دوست لينك اخر الاخبار اخر الاخبار مش هلاقي منشور الشيخ هشام اتحرك بالشيفت والاتش التعليقات هيدنج ليفل 6 التعليقات اللي عليه لو عليه تعليقات اتحرك بالشيفت والاتش كمان هشام واحمد يبقى ده لو المجموعه ما فيهاش منشور مثبت لكن لو فيها منشور مثبت تعال نشوف كده مجموعه فيها لينك تخط فيسبوك صالح فيزيت لينك الصفحه الصفحه بتن بتن بتن الاشعار اهو الاشعارات تحديد الاعداد علق كل من برومال شاشاي واحمد عبد العزيز وتمام اهو ده علق فلان وفلان على منشور في اندرويد للمكفوين. ادخل ده دي مجموعه فيها منشور الاشعارات. مثبت. خد بالك المجموعه الثانيه لما ما كانش فيها منشور مثبت اضطرينا نرجع بالشيفت الاتش عشان نجيب المنشور اللي هو من الاشعارات. طيب لينك اخر صالح ابو سلامه فيزيتور لينك هيدنج ليفل 5. اه ده لو انا في المجموع علق يبقى هيجيب لي صفحه المنشور كصفحه مستقله، لكن لو اعجب او لو حاز منشور خاص بك او لو حاز منشورك في مجموعه كذا هيجيب لي المنشور المثبت وبعدين التعليقات وبعدين المنشور بتاعي انا او المنشور اللي انا علقت عليه في الجروب بشكل عام. طيب تمام التعليق. كده اقرا بقى التعليق فؤاد تامر سلام. عايز اروح لاخر تعليق مباشره اقف على راس الموضوع المستوى اللي هو التعليق التعليقات وادوس لام صالح ابو سلامه جرافيك هيقول لي الصوره بتاعه الحساب اتحرك بالشيفت والنون واحد برهوم واحد اربع ساعه بالشيفت والنون بقى احمد عبد العزيزي اتحرك بال واحد سبعه ويل حسن لينك اهو 16506 كده كده انا برجع من ويل حسن وهنيجي للموضوع ده بالتفصيل. فيس صالح الصفحة عن طلبات الصداقة طلبات تعالى نستعرض طلبات الصداقة طلبات الصداقة ونراجع على نقطة وازاي نراجع على طلبات الصداقة. قلنا ان نحن نفتح طلبات الصداقة من فوق نجيبها باللام ألف باللام ألف نتأكد ان هفقول الصفحة ونتحرك باللام ألف لحد طلبات الصداقة نضغط عليها شيفت وانتر وهيقول لي طلبات صداقه محاوره نضغط ان في دي اي وسبيس كانما يخرجنا من حيز التحرير ثم نبدا ننزل لينك سامر مهيمد مهيمد سامر مهيمد بوتن تاكيد بوتن حذف الطلب احذف تمام مثلا لينك سامر مهيمد بوتن ان افيلبل تاكيد بوتن ان افيلبل حذف الطلب لينك بروفايل بوتن ان افيلبل لينك سامر مهيمد خلاص هو كده بينفذ تحديدي كمحتوى غير مهم او احتيالي لينك سامر كده شوف ده كده تحديدي كمحتوى غير مهم أو احتيالي button. عند النقر على تحديدي كمحتوى غير مهم أو احتيالي لن يتمكن هذا الشخص من إرسال المزيد من طلبات الصداقة ده في حالة لو أنا دوست على حذف الطلب هجيب لي الزر ده تمت إزالة الطلب link profile link محمد جمال button. تأكيد button. حذف الطلب طب أضيف دوت button. اقتراب ساعد محمد في heading level 3 شوف بيقول لي إن هو list سامر مهيمد لينك منطقة تمرين مشاهدة الكل منطقة ليست تحديد اقتراح أصدقاء تخطي بطن اتحرك والتاب لحد تخطي جايب لنا اقتراح الأصدقاء تخطي خلاص تم قبول طلب صداقتك من قبل خلاص طلبات صداقة بالإسكيب يبقى احنا كده خلصنا أول لينك تخط في صالح فيزيت الصفحة أول كم حاجة في الصفحة اللي هو الصفحة الرئيسية والطلبات وكده اطلع على الصفحه الرئيسيه ازاي صالح الصفحه الرئيسيه صفر فيزيت لينك تخطي كنترول هوم واتحرك بالنون فيسبوك صالح الصفحه تمام كده انا في الصفحه الرئيسيه طب لو انا عايز اروح لصفحتي انا لينك تخطي الى فيسبوك صالح فيزيت لينك الصفحه الشخصيه Alt. يبقى اتحرك يبقى اتاكد انا في اول صفحه لينك تخطي الى كنترول هوم واتحرك بالنون فيسبوك صالح فيزيت لينك الصفحه الشخصيه او اللي هو هيقول عليه يعني تمام visited link out button طلبات button خلاص كده انا خلصت menu button sub menu اختصارات الخصوصية اختصارات الخصوصية Sony اختصارات record sound الخصوصية مسافة وده اللي هنتكلم عنه المرة الجاية ان شاء الله وهنبدأ منه ان شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من اختصارات الخصوصية نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه انه ولي ذلك والقدر عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.